لسه برضه الجماعه دول عايشين في واقع الواقع، لسه برضه الدقن واللحيه ومشاكل على اللحيه ولا يمكن ينتحي والكلام ده. خلاص واحد عامل مشاكل، ابنه ارتاح عمل مشاكل معاه. قال له طيب تحكم مين؟ قال له اختار. قال له الشيخ الحويل. قال له لا. قال له طيب نحكم مين؟ قعد يعد شويه مشايخ كده، يقول له ده لا او ده لا او ده لا كده، لحد ما وافق على شيء. خلاص؟ والشيخ ده انا بتربطني بيه علاقه جيد. فراح الولد مع ابوه. يا مولانا الوضع كذا وكذا وكذا، ورب دقنه ومشاكل، وانت عارف الحدوته والملف والكلام ده فطبعا حمشت ليه مش قد المسائل دي. فيعني ايه؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا تبقوا بايديكم الا التهلكه. والراجل الاب انقلب واعظه بيقول للشيخ الكلام ده. تمام؟ فقال له يا ابني يعني اللحيه سنه، ما نقدرش ننكرها، بس يعني قاتل ولين فرض. خلاص؟ بس هي سنه، ما اقدرش اقول غير كده. فقال له بس يا مولانا استاذ شيخ الحويني فكذا. قال له يا ابني ربيه. قال له ما فيش حد يقدر يقول لك احنا سنه، انا قلت في مطلع كلامي انها سنه. واخد بالك؟ نفضل ماشيين. طيب طلعنا من الجلسه، عجبت الشيخ ده؟ لا ما عجبنيش. الشيخ ده مش ثابت على رأي. عايزين نروح لواحد ثابت على رأي ان الحلق هو الواجب. ها؟ ما هو ده المطلوب، ما ايه غير كده يعني؟ خلاص نفضل نلف نلف نلف. طيب ده انا عندي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام واضح. عايزني اجيب كلام واحد اركبه على كلام النبي؟ ده يتسمى ايه ده؟ يطلع ايه بقى ده في الدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو الهزيمه اللي احنا شايفينها دي والعك اللي احنا شايفينه ده بسبب المخالفه. ان انا اهرب من دلاله النص وعايز واحد يسلك لي المسائل.